أردت توضيح الطلاق عند الزعم فرقة واحدة مع الأطار عقد الملاك، وقد استفرتم من المسالك ويقولون إنها الطلقة الواحدة لم الطلقة الواحدة لم تطلق عند الزعم. إذا وضعت طلاق الزعم إن شاء الله وتتعامل مع المرأة في هذا القول والحاكم أن المسكين حتى تتصل منه ويعلم الحقيقة وبعد ذلك يكون لك واحدة.